بعد فراق كل المسلمين قصروا في بيت في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم أحلى مسلمين في الدنيا كلها، عاملين أخبار بكلكم بخير يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين. النص الأول من الشهر الكريم للأسف خلص وداخلين في النص التاني، أو إحنا بالفعل في النص التاني. أتمنى يا رب الشهر يكون أيامه سعيدة وخير وهادية عليكم وعلى كل أسركم يا رب. عندنا النهاردة قصة من جزء واحد، وقصتنا النهاردة اسمها ورشة الحاج عبد الرحمن، مستوحاة من أحداث حقيقية. المكان ده فعلا موجود، المكان ده فعلا حصل فيه بعض الحاجات، مش كل الحاجات، لان اكيد طالما في كلمة مستوحاة من احداث حقيقية يبقى في بعض التعديل او بعض الحاجات اللي اتكتبت، ولكن جزء كبير من الحدوثة بتاعتنا النهاردة حدث بالفعل، في فعلا ناس شهود على القصة دي وفعلا حكولي الموضوع ده بنفسهم. اي نعم ما كانش عندهم الشغف قوي انهم يحكوا، ولكني قدرت يعني اطلع الجوانب المهمة من الحكاية نفسها. كومنتات، خليني كل مرة اقول الكومنتات مهمة جدا جدا جدا، في ان هي تزيد من انتشار الفيديو وينزل الفيديو او تنزل فيديوهات القناة في الصفحات بتاعة المقترحات للناس اللي مش عاملة سبسكرايب، او مش للناس اللي مش مشتركة معانا في القناة. معلش اعذروني بس لو بتهته شوية كده او في شوية لخبطة، علشان بس الصيام بقى انتوا عارفين. طيب الكومنتات مهمة جدا، يا ريت دلوقتي تنزل تكتب اي كومنت، لو حتى تعمل ايموجي لايك قلب، وفعلا في ناس بدأت تتفاعل وفعلا في ناس بدأت تظهر، وفي اسامي اول مرة كنت اشوفها وكومنتات اول مرة اشوفها وناس اول مرة تكلمني وناس جميلة جدا طبعا. يعني انا مبسوط جدا جدا ان التفاعل بدأ يرجع تاني، صفحة فيسبوك بدأت الرسائل ترجع لي من تاني، بدأ ناس يكلموني يسألوا يستفسروا عن سلاسل عن قصص. فأنا فعلا بدأت الحمد لله الحمد لله يعني ان الدنيا بدأت تتحرك شوية معايا. يعني لينا اكونت على انستجرام على فيسبوك وعلى تويتر، الناس تويتريه تلاقي الاكونت اللي انت عايزه بتاع تويتر تحت لو انت بتحب تويتر. الناس بتوع انستجرام، الناس كلها عندها انستجرام اعتقد، فمستنيك هناك لان صفحة انستجرام صغيرة شويتين، عايزين نكبرها عايزين نزودها شوية. الصفحة عبارة عن جزء ليا انا بتاعتي، حاجات هتلاقيني هناك كتير، وفي نفس الوقت هتلاقي الحاجات الخاصة بالقناة والخاصة بشغل القناة. لو في جديد، لو في اي حاجة، تعديل، قصة اتكتبت، حاجة انا بقول وبعرف هناك الاول قبل ما ننزل هنا. مستنيك على اللينكات اللي تحت، هتلاقي صفحة فيسبوك، الاكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك، اكونت انستجرام وتويتر وصفحة فيسبوك والجروب بتاع القصص او بتاع العمار على فيسبوك برضو. هتلاقي كل اللينكات دي تحت الفيديو، مستنيك هناك. وما تنسوش الكومنتات من فضلكم، عجبك الفيديو ادزعني اللايك بتاعك، ولو انت لسه جديد معانا فانت منورني جدا، ويا ريت تسمع القصة لو عجبتك تعمل اشتراك وتكون معانا على طول عشان تسمع كل اللي جاي، سواء قصص حقيقية او مؤلفة او اي حاجة تنزل على القناة. يلا بينا نسمع قصة ورشة الحاج عبد الرحمن، والتي هي مستوحاة من أحداث حقيقية. عالم الجن، غيبيات، وراء الطبيعة، كلها مسميات لحاجة واحدة، لحاجة مش موجودة قدام عيوننا، حاجة احنا ما نقدرش ندركها. ده مش كلامي الشخصي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي قال ان الجن بيقدر يدركنا من حيث لا ندرك، يعني هو بيشوفنا وموجود وسطنا، لكن احنا اللي مش بنقدر نشوفه او ندرك وجوده، لكن احنا اللي مش بنصدق، او احنا اللي بنخاف نصدق. حاول نتجنبه ونتجنب فكرة ان دلوقتي وانت لوحدك هو معاك، شايفك، موجود على يمينك، على شمالك، قدامك، او وراك. بيتفرج عليك، بيشوفك بتعمل ايه وفين. بس اقدر اقول ان اللي احنا فيه في حياتنا من مشاغل ومشاكل وظروف بيخلينا ما نلتفتش للحاجات دي، ما نركزش معاها وما نهتمش. احنا هنركز في ايه ولا ايه؟ مبدئيا قبل ما اتكلم، من فضلك اقفل الابواب، اقفل الشبابيك، ومن فضلك ما تظلمش المكان اللي انت قاعد فيه. وياريت لو حد يكون قاعد معاك، عشان اللي هقوله دلوقتي هي احداث حقيقية حدثت بالفعل. مش عايز اهول واكبر الوضع، بس انا معرفش مدى خطورة سرد القصة دي ممكن يوصل لفين. معرفش لو مجرد قلتها وانت سمعتها ده ممكن يوديك لفين او يجذب مين ناحيتك. فمن فضلك خليك حذر شوية وانت بتسمع الحكاية دي بالتحديد. لو هقولك عليا انا، فانا مش مهتم الحقيقه، اصلا مش مجرد واحد هيحكي، انا عشت الاحداث دي، فمش هيحصل اسوأ من اللي حصل. بس لازم اقول الكلام ده دلوقتي عشان ابرأ نفسي وابرأ والدي من الاتهامات والاشاعات اللي طلعت علينا. طيب انا مين؟ انا احمد عبد الرحمن طلعت، عندي 25 سنة، خلصت كلية تجارة، ومن بعدها قررت أشتغل مع والدي في ورشته، بحكم إن من صغري وأنا معاه وبقيت شارب الصنعة. الأعلام بالنسبة لي كان حاجة تانية ثانوية، والدي هو اللي صمم عليها بحكم إن يبقى اسم ابنه معاه شهادة جامعية، أو عشان لما أروح أتقدم لوحدة يكون معايا شهادة أقدر أتكلم بيها قدام أبوها. وفي الحقيقة بشكره جدا على ده، كتر خيره، مقصرش معايا في حاجة، وكان متكفل بفلوس دراستي كلها، والرغم اني كنت شغال ومعايا فلوس في جيبي اقدر اصرف بيها على تعليمي، لكنه قال لي ان طالما دي حاجة انا اللي فارضها عليك يبقى انا اللي ادفعها لك، كتر خيره. عندي اخت اصغر مني اسمها سلمى، في سنة تانية حقوق، وامي ست الكل ربنا يخليها لنا يا رب. احنا من سكان منطقة شعبية، ومن طبع المناطق الشعبية انها بتكون كلها عارفة بعضها، كل الناس يعرفوا بعض ويعرفوا اخبار بعض، واحيانا الموضوع بيوصل للتدخل الحشري في حياة غيرهم، لكن ده اللي احنا اتربينا عليه وتعودنا عليه، فما بقتش حاجة كبيرة قوي يعني. طيب ورشتنا دي ورشة ايه؟ ورشتنا دي ورشة نجارة، زيها زي اي صنعة، يوم شغال ويوم لا، فترة اه وفترة لا، والحال الحمد لله ماشي يعني. معانا في الورشة كام واحد من سني واللي أصغر والأكبر مني كمان، وبفضل الله مع الوقت قدرنا نشتري دكان جنبنا كان مقفول بقاله سنين طويلة وصحابه مش مهتمين بيه. كنا بنسمع إن في مشاكل بين الورثة على الدكان ده، فقفلوه من سنين طويلة، لحد ما أكبر الورثة كلم والدي، كان اسمه عماد، لقيناه جاي بيقول لنا إنه عارض الدكان للبيع. لقيت والدي فاتحني في الموضوع إنه لقاها فرصة كويسة إننا نكبر الورشة ونكبر الشغل لو فتحنا الدكانين على بعض، بحكم انه لازق فينا الفرق بيننا مجرد حيطه يعني. يعني ما كانش الموضوع جاي معايا قوي في الاول، خصوصا ان القرشين اللي معانا مكفينا مش حمل لسه شراء دكان وتجهيزه وقصه طويله جدا، الشغل الحمد لله يعني. لكنه كان مصمم الحقيقه، وانتهى النقاش باني قلت له اللي تشوفه يا حاج، اعمل اللي انت عايزه وانا معاك اكيد. وبالفعل اشترينا الدكان اللي الراجل باعه بسعر كان كويس الى حد ما، او ممكن اقولك رخيص شوية يعني، مش عايز اقول كمان انه اكبر شوية من دكاننا، المفروض السعر يكون رهيب خصوصا في الايام الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي دي. لكن على غير المتوقع الراجل خسف بسعر الدكان الارض. خلال شهر كان الدكان معانا، وبدأنا بالفعل الهدم في الحيطة وكسرناها، وبعد التنظيف والشغل بدأنا نرصص بقى الشغل بتاعنا احنا، الخشب بتاعنا. فاكر قوي، فاكر قوي في اليوم ده، في اليوم ده احنا كنا بنحضر الحاجة، ووالدي كان من طبعه مشغل الراديو على إذاعة القرآن الكريم، أنا شغال مع الناس، والدي بحكم سن واقف من بعيد بيبص علينا بيباشر الشغل وبيقول لنا نعمل ايه بالظبط. وكل شوية والدي كان بيعمل حاجة غريبة شوية، نلاقيه بيخبط على الراديو يرزع عليه كده ويهزه يمين وشمال، فقلت له ماله في ايه؟ ضحك عادي وقال لي الراديو ده شغال زي الحصان من ايام جدك، جاي يخرف دلوقتي. الراديو كان بيوش ويقطع كل شويه الحقيقه، القرآن كان شغال بالعافية وكل شوية يقطع لحد ما في عز ما احنا شغالين طلعت صرخة خلتنا كلنا نسيب اللي في ايدنا ونبص للراديو. والدي ضحك وقال لنا ايه يا رجالة، الراديو دخل على محطة تانية، مالكو؟ انا اقفله خلاص، اقفله وريحكو. بدأ يتكلم مع حاله كده وقال كل دي رجالة وخايفين من صوت سويت، ما انتوا رجالة ورق بصحيح. ما علينا، فضلنا كام يوم بنحضر في الورشة اللي بقت كبيرة الحمد لله، والكل جاي يبارك لنا. كان برضو عندي عادة صغيرة كده، وهي اني دايما بحط اطباق صغيرة فيها مية واكل جنب الورشة عشان القطط اللي بتيجي تاكل وتشرب. عدى كام يوم ودخلت اغير المية الموجودة في الاطباق، لقيت والدي بيقول لي هو فين صحابك؟ قلت له مش عارف والله، بقى لهم فترة مش بيجوا، مش عارف ليه، شكلهم مش موافقين على الدكان الجديد ده. في ظل ما احنا شغالين بعد كام يوم سمعنا صوت واحد بيصرخ من جوه من الرجالة. جرينا عليه لقيناه واقع على الأرض دماغه مفتوحة وسايح في دمه. قلت له مين اللي حصل؟ قالوا لي كان شغال واللوح وقع على دماغه. خدناه بسرعة ورحنا بيه المستشفى، خيطنا له دماغه وروحنا البيت. ورجعت الورشة طمنت والدي وقلت له حاجة بسيطة متقلقش، يعني فتحة في دماغه بسيطة مش كبيرة يعني. كان في ولد صغير تبع واحد من الناس الموجودة، لقيته كده واخد جنبه قاعد مع حاله. قربت منه وقلت له انت خايف ولا ايه؟ مفيش راجل بيخاف، المفروض تتعلم عشان تاخد بالك بعد كده، عشان مفيش حاجة تقع عليك انت كمان، حتى الناس الكبيرة بتغلط وبتتعور اهي عادي يعني. فضل باصص في عيني وساكت. قلت له عايز تروح؟ قال لي لا. قلت له امال ايه، في ايه؟ همس في ودني وقال لي انا شفت اللي حصل. قلت له وايه اللي حصل؟ بص بعينه على واحد من الرجاله الموجوده، بصيت بعيني على الراجل ده وقلت له ماله، عملك حاجه؟ قال لي مش انا، بس ده اللي وقع الخشب على سامح. قلت له انت شفت بعينك ان وقع الخشب عليه؟ قال لي اه. قلت له طب ازاي، احكي لي. قال لي كان سامح بيرصص الحاجة ومش واخد باله، وده كان واقف مركز على ان محدش شايف او واخد باله منه، وساعتها زحلق اللوح برجله عشان يقع على دماغ سامح. قلت له انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ قال لي اه متأكد. قلت له اللي انت بتقوله ده ممكن يقطع عيشه، ولو طلعت ظلمه اكل عيشك انت اللي هيتقطع. قال لي انا عارف انا بقول ايه. ما قدرتش طبعا اتكلم في حاجه زي دي، مش هروح اتهم واحد بحاجه زي دي بشهاده ولد صغير انت فاهم، وما رضيتش اقول لوالدي برضو عشان ما يعملش مشكله. والدي معلم مش هيهتم، او يعني مش لو حد مشى او جاب غيره، هو اكل عيش كده. ويا ما جالنا ناس، ويا ما ناس مشيت، ويا ما ناس اتخانقت وحصل قصص، بس انا فضلت مركز جدا مع الولد اللي كان واقف ده، واللي كان اسمه مصطفى. كان شكله مش سالك كده، تحسه خبيث وعينه بتتحرك كتير. كلمت الولد وقلت له هركز عليه كام يوم واشوف ميته ايه. تاني يوم مصطفى انتحر، فتحنا الورشة تاني يوم انا ووالدي، لاننا بنكون اول ناس بتروح وتفتح، وبيجي واحد ورا واحد من الصناعية بعدنا. الكل حضر الا مصطفى، لحد ما لقيت والدي بيقولي هو فين الولد اللي اسمه مصطفى، اتصل بيه كده شوفه فين. اتصلت بالفعل ومحدش رد، مرة واتنين وتلاتة، لحد ما لقيت راجل بيرد عليا بيقول لي ان والده، وانهم لقوا مصطفى دابح نفسه في شارع ورا بيته. بصيت للولد اللي كان واقف وعلى وشه علامات رعب من اللي سمعه، بصيت له كده بنظرة اللي هو مفيش حاجة تتقال وخلينا نكمل شغلنا وخلاص. عدى كام يوم بشكل هادي زايد عن اللزوم، ومحدش بيكلم حد غير في الشغل وبس، لحد ما لقيت واحد من الصناعية جاي يكلمني يقول لي مش هينفع اللي بيحصل ده يا استاذ احمد. قلت له خير، في ايه؟ قال لي انا دلوقتي بحط ايدي في جيبي ما لقيتش محفظتي. قلت له طب وانا مالي؟ قال لي انا مش لوحدي اللي بتسرق. قلت له يعني ايه؟ قال لي كل الرجاله الموجوده في المكان بيتسرق منهم حاجات كل يوم. جالي واحد تاني قال لي انا من يومين اتسرق مني مفاتيحي، وواحد تاني لقيته بيقول لي وانا اتسرق مني موبايلي، واللي اتسرق منه ساعته، واللي اتسرق منه خاتم. قلت لهم يا رجاله الحاجات دي كلها المفروض تكون في جيوبكم او لابسينها، تتسرق ازاي؟ قالوا لي منعرفش، احنا فجاه بنلاقي الحاجه مش موجوده. قلت لهم ايوه، عايزين ايه برضو؟ ما انا والحاج موجودين اهو، مفيش حاجه اتسرقت مننا ولا اتاخدت. قالوا لي شوف مين هنا بيقلبنا وبيسرق الحاجه مننا بقى. والدي بصراحه هو اللي طلع فيهم واتكلم، هو اللي اخد الطلعه دي وقال لهم كلمتين سكتهم، يعني ان ده محل اكل عيش، مفيش حد بياخد رزق حد، ولو على السرقه يبقى الكل يتفتش وهو داخل وهو خارج كل يوم عشان اللي بياخد حاجه يتعرف. موافقين؟ كل اعترض في الحقيقه وقالوا احنا رجاله وطالع عينينا في الشغل، اكيد مش هنمد ايدنا للحرام. رد والدي وقال لهم طب خلاص، طالما كلكم رجاله محدش يجي يكلمني في حاجه ويشتكي، واللي سرق منه حاجه الله يعوض عليه بقى. حافظوا على حاجاتكم. اقدر اقول لك بتفكير زايد شويه كده جات لي فكره، هو انا ليه ما اجيبش كاميرات اعلقها في المحل؟ لقيت الكل عامل الموضوع ده من حوالينا، وبكتر الكلام لقيت ان ايه المشكله لو انا كمان عملت كده. وبالفعل جبت 3 كاميرات، واحده حطيتها بره على باب الدكان، واتنين حطيتهم جوه، واحده في ركن الدكان من جوه، والتانيه في الركن من بره تحت الباب، يعني واحده بتوريك الورشه كلها من بره، والتانيه بتوريك الدكان كله من جوه. ركبتها وجبت واحد زميلي من الكليه بيفهم في الشغلانه دي، واديته اللي فيه النصيب. قال لي الكاميرات دي بتصور صوت وصوره على مدار ال 24 ساعه، وكل 10 ايام السيستم بيتمسح وبتبدا تخزن من جديد، يعني انت هيكون عندك فيديوهات لمده 10 ايام، وبعد ما يخلصوا هتلاقي الفيديوهات دي اتمسحت وبدات تصور من اول وجديد. وراني ازاي اجيب الفيديوهات من الموبايل كمان، يعني اقدر اشوف الكاميرات من موبايلي، وما كنتش متوقع ان في حاجه زي كده الحقيقه. انا دفعت كتير في الكاميرات دي، اهو الكاميرات موجوده، لو حصل اي حاجه مش مظبوطه او حد كلمني هشوف اللي حصل واعرف مين اللي عمال يعمل المشاكل دي. وصولا ليوم طبيعي الدنيا عادي جدا شغالين، وبدون مقدمات لقينا نافورة دم في نص الورشة وصراخ رهيب من واحد من الصنايعية. الراجل عمال يصرخ ويتنطط من الكارثة اللي حصلت، الراجل ماسك ايده ومنهار بسبب ان 3 صوابع من كفه طاروا. بصيت على منشار الكهرباء لقيته غرقان دم وصوابع الراجل متقطعة في الارض. الراجل عمال يصرخ ويقول ايدي ايدي، المنشار اكل ايدي. اخدوا الرجاله طبعا وطلعوا بيه على المستشفى، وانا فضلت مع ابويا في الورشه مش عارفين ايه اللي حصل ولا في ايه، والناس طبعا مصدومين من شكل الدم اللي في كل حته. طلعت موبايلي بسرعه، فتحت الكاميرات وجبت اللي حصل من شويه. اللي حصل واللي شفته ان الراجل كان شغال بالمنشار عادي جدا بيقطع بيه خشب، وقفه وراح يجيب حاجه وراجع تاني بيقيس الخشب نفسه، ولسه بيحط الخشب على المنشار. المنشار اشتغل لوحده من غير ما الراجل يدوس على الزرار، الزرار كان بعيد عن ايده، ده اللي انا متاكد من اللي شفته في الكاميرا. وفي لحظه اول ما اشتغل المنشار، في ثواني، اقل من الثواني كمان، كان حصل اللي حصل والراجل صوابعه طارت. لقيت والدي بيقول لي انا مش فاهم صناعيه اليومين دول بقوا مالهم، في حد دماغه تتفتح واحد يموت نفسه والتاني يقطع ايده؟ بقوا مره يشتغل ولا ايه؟ جبت ميه وبدات اسقي الارض اللي كانت متلطخه بالدم، والبلد الصغير اللي كان موجود ده بيساعدني. معرفش ليه شيء جوايا كده بصيت للولد وقلت له امشي امشي من هنا وما تجيش هنا تاني. قال لي ليه؟ قلت له اسمع الكلام وما تجيش هنا تاني، وانا هديك حسابك ما تقلقش، بس ما اشوفكش هنا تاني. الكلام كان بيني وبينه عشان والدي ما يسمعش. تاني يوم الولد مجاش، ومجاش 2 من الصنايعية كمان. لما اتصلت بالاتنين اللي مجوش قالوا لي احنا هنشوف اكل عيشنا في مكان تاني. وكده ما تبقاش غيري انا ووالدي واتنين تانيين. عدى يومين كانوا مش طبيعيين بصراحة، كل كان خايف يشتغل ويتحرك يعمل اي حاجة، حتى الناس اللي كانوا متفقين معانا على شغل محد فيهم كلمنا ولا سأل. المكان اللي كان مليان ناس بتيجي تقعد معانا من كل حتة وصنايعية بقى فاضي. وبعد يومين الاتنين اللي معانا مسكوا في خناق بعض بدون اي سبب، وده يزعق لده وده يزعق لده، لحد ما قلت لهم في انتوا كمان. لقيت ابويا بيقول لي انت تعب نفسك معاهم ليه؟ غرف داية ونجيب غيرهم. قلت لهم بتتخانقوا وبتزعقوا ليه دلوقتي؟ اتكلم واحد وقال لي انا مش عايز مشاكل الله يكرمك. بصيت للتاني وقلت لهم مشاكل ايه؟ في ايه؟ قال لي مفيش. قلت لهم لا ما احنا مش في حضانة هنا. سكتوا الاتنين واليوم خلاص. وتاني يوم ما جاش منهم غير واحد بس. التاني فين يا ابني؟ قال لي معرفش، احنا المفروض بنتقابل وبنيجي على هنا سوا. اتصلت بيه مرة واتنين وتلاتة غير متاح. جبت رقم بيته من زميله الموجود، بتصل بالبيت لقيت واحدة ردت عليا قالت لي انها مراته. فين جوزك؟ ما جاش الشغل ليه؟ قالت لي جوزي ما رجعش من امبارح. قلت لها نعم ازاي يعني؟ قالت لي هو مكلمني امبارح وقال لي انه هيبات في الشغل عشان في ضغط وشغل كتير لازم يخلصه بسرعه. قلت لها اذا كان احنا مقفلين امبارح انا والحاج لوحدنا وهو كان ماشي من قبلنا اصلا. فضلت الست تلطم وتقول جوزي فين وحصل ايه. قفلت السكه بصراحه. قلت للولد الموجود هو راح فين؟ قال لي والله امبارح مروح معايا ووصلته تحت بيته كمان. ازاي يعني مش موجود؟ والدي كالعادة اتكلم ببرود الأعصاب اللي عنده وقال لي دي نحلة، بيعمل نحلة هو ومراته عشان يسيب الشغل. الجدع ده لو جه في أي وقت مشيه، هو مش أخد يوميته امبارح؟ قلت له اه. قال لي يبقى خلاص ملوش أكل عيش هنا. الموضوع في الحقيقة ما جاش معايا، يعني احنا مش عيال صغيرة وغيره مشيوا وكلمونا ومش أول مرة تحصل، احنا بقالنا سنين في الهباب ده. وسواس جوايا او شيء عندي كده وفي وقت فراغ قال لي افتح الكاميرات بص فيها، بص يمكن في حاجه تكون مش واخد بالك منها او موقف حصل امبارح خلى الراجل ده ما يجيش تاني. طلعت الموبايل بسيط من اول ما قفلنا ومشينا. مكان مظلم عادي جدا مفيش اي صوت. فضلت اجري كده في الوقت اللي موجود لحد الساعه 12 بالليل. لقيت نور الورشه نور، لا والباب بيترفع كمان، وبيدخل الراجل ده وعمال يفتش في المكان زي ما يكون بيدور على حاجة، وفضل يقلب وسط الخشب وفي العدة زي ما يكون في حاجة ضايعة منه. أنا كل ده عمال أفكر هو الراجل ده فتح الباب إزاي؟ مفيش نسخ من المفاتيح موجودة غير معايا أنا ووالدي بس. لحد ما حصل حاجة نسيتني اللي بفكر فيه ده تماما. في عز ما الراجل بيدور قرب من جوه الورشة نفسها. جوه كانت الدنيا ضلمة بحكم انه منورش كل اللمض الموجودة. المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة انه اول ما قرب من ضلمة باب الورشة نزل لوحده. اتخض الراجل وجرع الباب، حاول يرفعه ويخبط عليه وهو بيبص لورا، بيبص على الضلمة، بيبص وعمال يتنطط من رعب وبيخبط، عمال يشد الباب لفوق، الباب مش بيترفع. عليت الصوت، سمعته بيتكلم بس صوته بيقطع، الصوت كان بيوش. اللي فهمته من صراخه انه بيقول افتحوا الباب، افتحوا يا اللي بره افتحوا. واللي خلاني اتصدم بجد هي اخر جملة الراجل ده قالها، ما سمعتهاش كويس من صوت التقطيع، بس اللي حصل بعدها ان نور المكان بدأ يروح ويجي وبدون مقدمات. الراجل وقع على الارض، اتسحب من رجله لجوه الورشه. انا على طول طبعا بصيت على الحته اللي اتسحب لها، حيطه، مجرد حيطه، حيطه حيطه موجوده في الورشه. رجعت بصيت تاني في الفيديو لقيت النور راح من الورشه زي ما كان. يعني الكلام ده، رجعت الفيديو لحتة صغيرة قبل ما الراجل يتسحب، فضلت أعيد في آخر حاجة قبل ما يقولها، قبل ما يتسحب. الكلام مش واضح قوي، بيقول في في في في في في حد، بيقول حد باين في حد هنا. بيقول في حد هنا، افتحوا الباب في حد هنا. من بعد ما قال الجملة دي الراجل اتسحب. انا رحت مسكت في الولد الموجود وقلت له انتوا كنتوا بتتخانقوا على ايه امبارح؟ قال لي ما خلاص بقى يا ريس. قلت له انطق بقول لك. قال لي ايه؟ قال لي كان عمال يقول لي ان في صوت بينادي عليه، وكل شويه يقول لي سامع سامع سامع اللي بينادي. قلت له بقول لك ايه، سيبنا نشوف اكل عيشنا وكفايه هزار، كفايه اللي حصل هنا. سكت لحد ما لقيته مسك فيا وبيقول لي انت اللي بتنادي، انت اللي بتزاولني، انا مش فاق للهزار ده وانا مش صغير عشان تهزر معايا كده. بس وساعتها انت جيت كلمتنا. انا بقيت واقف مش عارف انطق ولا اعمل ايه بصراحه. طب اقول ايه لوالدي؟ اقول له في واحد اتسحب جوه الورشه واختفى؟ يعني مراته ما كانتش بتضحك علينا زي ما والدي افتكر؟ طلعت بصيت على قفال الدكان لقيتها سليمة، أنا فاتحها الصبح وفعلا ما كانش فيها أي حاجة، ما فيش آثار كسر أو تطفيش مثلا. فتحت الموبايل تاني بصيت على الكاميرا الموجودة برا، فضلت أجري لحد الوقت اللي جه فيه، فضلت أجري أجري أجري مفيش حاجة. يعني إيه؟ رجعت بصيت على جوه الكاميرا بتاعت جوه تاني، لقيت الراجل جوه وحصل اللي شفته، لكن الكاميرا اللي مصورة بره مش مبينة أي حاجة، مفيش أي حد قرب من الورشة، الشارع فاضي. جزء مني بدأ يشك إن الكاميرات دي فيها مشكلة، وجزء تاني مش مقتنع بالكلام ده. بمرور كام يوم بقيت أنا اللي بقفل لوحدي، والدي والولد الموجود بيمشوا وأنا بفضل قاعد، لحد ما في ليلة جيت أقفل بس لفت انتباهي صوت حاجة بتنقط من جوه الورشة، زي صوت مية أو حاجة عمالة تنزل على الأرض. بصيت في كل حتة ما لقيتش مية ولا تسريب ولا حاجة، بس لاحظت حاجة غريبة. لاحظت إن الجزء اللي جوه من الورشة نفسه مظلم، مظلم بشكل معتم، يعني حتى اللمبة الموجودة نورها مش بيجيب لجوه، زي ما يكون الضوء ممنوع يدخل لجوه. فضلت واقف شوية بتأمل الضلمة وبدأت أحس إن صوت التنقيط ده جاي من جوه، لحد ما حصل اللي ما كنتش متوقعه، وهي إن ظهرت عين، عيون لحد بيبص عليا من جوه، عيون جوه الضلمة بتنور زي عيون القطط، لكن ده مش قطة عشان حجم العين أكبر بكتير من إنها تكون مجرد قطة. فتحت فلاش موبايلي عشان ابص، لكن النور كان محجوب، زي ما يكون في حيطه في النص منع النور انه يوصل لجوه. لسه العيون بتبص عليا بثبات. حد ما اتكلمت انا قلت مين جوه؟ مين؟ صمت. شديت مفك على الترابيزه قدامي وحدفته على العين، لكني سمعت المفك اتخبط في الحيطه، وبعد ثواني لقيته اتحدف عليا لكنه كان ممضوغ، معدن المفك نفسه ممضوغ وملوي. الشيء اللي جوه ده مضغ المفك بسنانه ورماه عليا تاني. عملت ايه؟ قربت ما عنديش حل غير ده. حاجة جوايا بتقولي اني اكيد مش ههرب، اني لازم افهم بيحصل ايه. جزء تاني بيقول لي اهرب بسرعة من هنا عشان انت قدام حاجة انت مش هتتحمل مواجهتها. بقيت اقرب وانا بقرأ قرآن في سري، وكل ما بقرب صوت التنقيط بيزيد، وانا قدام العيون بكام سنتي لقيتها قفلت عشان فلاش الموبايل يوريني مصدر التنقيط. المصدر كان فتحة صغيرة في الحيطة، خرم كده في الحيطة عمال يسرب. قربت منه بشوف التسريب ده ايه. ده دم، الحيطة بتسرب دم، الدم بينقط على الأرض مغرقها خارج من الفتحة الموجودة في الحيطة. عملت ايه؟ جريت ما انا مش هقدر اشوف في ايه دلوقتي. جريت وشديت الباب قفلته ورجعت البيت بسرعة، وما نمتش طبعا الليلة دي. قلت لوالدي ناخد بكرة أجازة، ما احنا بقالنا فترة طويلة ما أجزناش، والحمد لله أبويا اقتنع. كلمت الولد اللي معانا قلت له ما يجيش عشان اليوم أجازة وبطلوع النهار، نزلت جري على الورشة، دخلت جواها قفلت الباب على نفسي وجبت عتلة ومطرقة وبدأت أخبط في الحيطة من مصدر الدم اللي بقى مغرق أرض الورشة. كل ما كسر اكتر الدم بيزيد وبينزل اكتر، ووسط الحطام والدم والخبط اللي شغال فيه لقيت اشلاء خارجه من الحيطه بتقع على الارض. بدات اكسر اكتر وانا منهار من الرعب، رعب وقرف من اللي انا شايفه، والريحه كانت ما تطقش. لقيت وانا بخبط عظم متكسر ومتهشم واجزاء لحم بتخرج من جوه الحيطه، وفوق كل ده لقيت هدوم مقطعه، هدوم ملامحها مش باينه من الدم اللي كان مغرقها. رجعت لورا وانا مخي واقف مش قادر افكر اتصرف ازاي. دي جثه متقطعه جوه الحيطه، وطبعا لو اتكلمت مستحيل حد يصدقني. بس الفيديو اللي الكاميرات صورته هو الوحيد اللي يقدر يثبت اننا ملناش علاقه باللي بيحصل ده. جبت ميه وبدات اسيق الدم واحاول امسحه، لكن خشب المحل كان اتغرق دم. بالعافيه شلت بقايا اللحم اللي موجود والعظم والحاجات الموجوده، حطيته في برميل كبير عندنا وغطيته بخشب وزباله من اللي موجوده. وخلال ما انا شغال عيني جت على باب الورشه من جوه. ما كنتش واخد بالي مين اللي شفته، لكن المره دي لاحظت المكتوب على الباب، مكتوب بالدم على الباب مكاني. يعني ايه مكان مين ولا ايه اللي بيحصل؟ انا مبقتش فاهم حاجه. طلعت من الورشه بسرعه، فضلت الف في الشوارع مش عارف اروح فين ولا اعمل ايه لحد الليل. رجعت الورشه تاني، اخدت البرميل اللي فيه الجثه ومشيت بيه بعيد جدا عن المنطقه كلها، وفضيته في الزباله ورميت البرميل بعيد عننا كمان، ودريت التكسير الموجود في الورشه بالخشب الموجود. كل ده انا قاعد بفكر هقول لوالدي ايه، انا بتخايف يحصل له حاجه لو دخل هنا. جبت بواقي بويا كانت عندنا وغطيت الكلمه الموجوده على الباب، والى حد ما اختفت. تاني يوم ابويا دخل الورشه قال لي ايه يا ابني الريحه المقرفه دي؟ قلت له لا لا لا تلاقي فور ميت هنا ولا حاجه. قال لي طب هوي ورشه يا ابني، هوي ورشه، ريحتها بقت تقرف، ولع علينا شويه بخور بدل الريحه المقرفه دي. لحد ما بص بالصدفه على الخشب اللي كان ملطخ بالدم وقال لي ايه ده؟ قلت له لا ده تلاقيه من ما كان في بويه حمراء هنا قديمه كنا بنستخدمها وتلاقيت وقع شويه منها بس. ابويا بصيني بصت اللي هو انا عارف انك كذاب بس هسيبك لحد ما تقول حجه احسن. اليوم ده كله الكهرباء ما كانتش شغاله تماما، يمين شمال كهرباء مفيش. بصينا في صندوق الكهرباء لقينا كل حاجه تمام، بس الورشه ما فيهاش نقطه كهرباء، كل اللمض مقفوله ومفيش اي عده راديو تشتغل. لحد ما الولد اللي كان معانا كان بيكلم والدي ولفت نظري لحاجه انا ما فكرتش فيها تماما. قال له تصدق والله يا حاج، من ساعه ما اشتريت الدكان ده وفتحناه مع الورشه والحال وقف، تحسه نحس زي اصحابه. انا بصيت للولد وكنت عايز اقول له انت ما تعرفش انت اصح قد ايه. وده جاب لي فكره تانية خالص. الفكره اللي جات لي وقتها اني اكلم عماد، الراجل اللي اشترينا منه الدكان ده ممكن يكون عنده رد او تفسير للي بيحصل. جبت رقمه من موبايل والدي واتصلت بيه. الراجل انكر نفسه مني وقال لي انت مين ومعرفش بتتكلم على ايه. قلت له ابوس ايدك، احنا من ساعه ما اخدنا منك الورشه والناس هنا بتموت وتختفي والحال واقف. سكت شويه وقال لي انا معرفش انت بتتكلم على ايه، وقفل السكه. وبصراحه ده اكد لي اكتر ان الراجل ده عارف حاجه او عامل مصيبه في الورشه دي، عشان كده ما صدق يخلص منها. فضلت اسال والف كام يوم لحد ما جبت رقم واحده من الاخوات الوارثه للورشه دي. كلمتها وعرفتها انا مين، والست كانت متردده جدا تتكلم. قلت لها بالله عليك انا خايف جدا على والدي يحصل له اي حاجه، من فضلك لو في حاجه انا ما اعرفهاش بالله عليك قولي لي. فضلت ساكته شويه لحد ما كلمني راجل كان من صوته عرفت ان هو زوجها، وقال لي تعالى يا ابني، واداني العنوان. انا استغربت بصراحه من القبول المفاجئ ده، ورحت على العنوان تاني يوم واستاذنت من والدي ان عندي مشوار مهم وهسيبه اليوم ده مع الولد اللي معانا في الورشه. والدي ما اعترضش، بس ما كانش فاهم مني اي حاجه نهائيا، لدرجه اني اضطريت اقول له اني رايح اقابل واحده عشان يصدق. رحت بالفعل للست ودخلوني، واول ما دخلت لقيت الراجل اللي هو جوزها ده بيقول لي انا اللي خلاني استقبلك هو ان مش لوحدك اللي اتأذيت من الموضوع ده. كان بيتكلم معايا ومراته قاعدة متوترة جدا وخايفة زي ما يكون الراجل هيكهربها، عمالة تبص يمين وشمال وبتبص له بقلق غريب، لحد ما قالت له ما بلاش السيرة دي يا عمر بالله عليك. قال لها ذنب الناس دي والراجل ده، لو هو او والده حصل له حاجة هيكون في رقبتكم انتم. بصلي وقال لي احمد ربنا انك انت والدك لحد دلوقتي لسه عايشين. قلت له ممكن من فضلك تفهمني في ايه، انت بجد قلقتني. واتكلم الراجل وحكى لي الآتي بالضبط. بص يا، قلت له أحمد، بص يا أحمد، الحكاية اتعرفت والدنيا اتقلبت لما في يوم لقوا راجل كبير في السن رايح يسلم نفسه للشرطة وبيقول لهم أنا اللي قتلته، أنا السبب في كل شيء، أرجوكم اقبضوا عليا عشان يسيبني في حالي. الدكان ده من زمان وعليه كلام كتير قوي، من قبل حتى ما حماه ياخد المحل ويشتغل فيه. كان في أول ورشة عربيات، وكان الوحيد الموجود في المنطقة تقريبا، وكان معروف قوي وبيجيله ناس من كل حتة، مصريين وعرب وأجانب. الورشة كانت كبيرة الحقيقة، وكان شغال فيها أسطوات إيديهم تتلف في حرير. وصولا لمرة جالهم عربية كانت متدمرة تماما، عربية زي ما بنقول كده دخل فيها قطر، دغدغة وإزازها مكسور وشكلها لا يصلح للتصليح حتى. اتكلم صاحب الورشة وقتها وقال له إيه اللي أنت جايبها دي؟ اللي زي دي بتتحل وبتتباع قطع غيار، ده لو فيها حاجة تنفع. بس في الحقيقة اللي جابوا العربية كانوا أجانب إنجليز، كانت فلوسهم هي اللي بتتكلم الحقيقة. عرضوا مبلغ ما كانش بسيط أو عادي على الراجل في سبيل إن العربية تتصلح أو على الأقل تتحرك. الراجل وقتها قفل كل الشغل اللي عنده ووقف أي حاجة موجودة في سبيل إنه يصلح العربية دي، زي ما تقول دي فرصة العمر اللي لو استغلها صح مش هيحتاج يشتغل تاني لباقي عمره. وبالفعل بدأوا الشغل فيها، وبدأوا يجيبوا لها قطع غيار في محاولة مستحيلة منهم انهم يخلوها تصلح للاستعمال تاني. بعد كام يوم من فك العربية والشغل فيها، الرجالة اتصدموا لما لقوا كارثة جوه العربية. وسط الحطام لقوا كف انسان، كف مقطوع. الرجالة طبعا كلموا صاحب الورشة انهم يوقفوا الشغل لحد ما يشوفوا ايه الحكاية ورا الكف ده، لكن الراجل قال لهم انا ماليش دعوة باللي موجود، انا ليا اني اشتغل في العربية واصلحها، واي حاجة تانية انا ماليش دعوة بيها. اخد الكف ده وحطه في شوال صغير رماه في الورشة بعيد، بحيث ان لما يجي صحاب العربية يديهولهم او يفهم اللي بيحصل. وكان الناس فعلا بيجوا كل يومين يباشروا ويشوفوا الشغل وصل لحد فين، لحد ما في مرة وصلوا والراجل وراهم الكف. الغريب ان وقتها الناس ما تفاجئتش بيه، لكن الراجل طمع الحقيقة وهددهم بانه يقدر ياخد الكف ده ويروح بيه النقطة ويبلغ عنهم والشرطة تتصرف في الموضوع ده. طب عايز ايه عشان تسكت؟ قال لهم عايز اكتر، عايز فلوس اكتر. اتكلم اللي جاب له العربية ده وقال له انت بتطمع، انت بتعمل زيه بالظبط. قال لهم زي مين؟ قال له مش لازم تعرف، ولكن احذر من الطمع عشان هيعود عليك بالخراب. وبيتقال ان اتقال للراجل ده نصا ان لم يطاردك جورج سيطاردك اعوانه. الراجل ما اهتمش ولا فرق معاه الكلام لما الفلوس الزياده طلعت واشتروا سكوته. وخلال الشغل في العربيه كان بيحصل حاجات غريبه في المحل، زي انهم يسمعوا صوت مثلا ناس بتصرخ في الورشه، صوت عياط، او في عز شغلهم يلاقوا الراديو اللي في المحل اشتغل لوحده ويفضل يوش، ولما يحاولوا يقفلوه يلاقوا الراديو بيطلع كلام غريب زي ما يكون بيقلب في المحطات. بيقولوا انه كان بيجمع جمل من كذا محطه، يعني بيجيب كلمه من هنا على كلمه من هنا، جمل مثلا زي اتركوه وهربوا، انه ما زال هنا، احذروا، تجنبوا النظر للمرآة وللحوائط. واللي كانت معلقة على طول وبتتكرر، إنه ما زال هنا. لحد ما الرجالة حست ان في حاجة غلط بتحصل حواليهم، فقرر صاحب الورشة انه يشيل الراديو من الورشة بحيث ان مفيش اي حاجة تعطلهم عن شغلهم. الموضوع ما وقفش عند هنا وبس، في يوم في عز الشغل لقوا واحد من الرجالة بيتشنج على الارض وبيتكهرب زي ما يكون جاله حالة من الصرع. اخدوا الراجل ودوه المستشفى اتحجز هناك لفترة، وبعد ما طلع اختفى وما بقاش يروح الشغل من تاني، لحد ما واحد من زمايله راح له البيت ولقى الراجل في حالة يرثى لها. الراجل بيخطرف بالكلام ومتغطي على السرير زي ما يكون هربان او مرعوب. مراته قالت له انه من ساعه ما طلع من المستشفى وهو عمال يقول ان في حد بيراقبه وبيطارده في كل حته بيروحها. بتقول انا جوزي ما بقاش يدخل الحمام من ساعه ما سمعناه بيصرخ بيقول انا شفته. شفت مين؟ شفته من شباك الحمام بيبص عليا. مين؟ طب مين اللي بيبص عليك؟ معرفش. شباك الحمام ده مش شباك واطي، احنا في التالت، يعني مستحيل حد يقدر يوصل للشباك غير لو بسلم. انا جوزي بقى زي الاطفال، بيفضل يصرخ ويعيط طول الليل وطول النهار، بينام ويقوم مخضوض ويفضل قاعد في ركن الاوضه يعيط، لحد الليله اللي لقيته ماسك سكينه وكان عايز يقتلني بيها. حبست نفسي في الاوضه بعد فتره هدى وقال لي انه كان شايفني انا الراجل ده. بعد اليوم ده جبت له شيخ قرا عليه شويه وقال لي جوزك يا مدام شاف حاجه المفروض ما يشوفهاش. انا لسه مش عارف في ايه لانه بيمر بصدمه عصبيه، اعتقد العلاج النفسي هو اللي هيفيد اكتر في الحاله دي. رجع صاحبه ده للورشه وحكى لباقي الناس اللي هناك على اللي حصل، لكن صاحب الورشه كان مصمم على استكمال الشغل في العربيه، وقال نصا للرجاله ان لو حد فكر يمشي او يسيب الشغل او حتى ما يشتغلش في العربيه دي مالوش فلوس عندي. مسكوا من ايديهم اللي بتوجعهم، اكل العيش. فضل واحد ورا واحد من الرجاله يختفي ويقع ويحصل له مصيبه تخليه ما يقدرش يقف على رجله، وصولا في الاخر ان العربيه اتصلحت. لكن زي ما تقول بمجرد ما اتصلحت كانت البدايه مع صاحب الورشه نفسه، اللي لما خلصها وجاء وقت تسليمها لاصحابها ما كانوش موجودين اصلا. ولما دور الراجل عليهم لقاهم سافروا بره البلد تماما وباعوا كل شيء يخصهم، لكن سابوا له رساله مع واحد من الجيران يسلمها له فور تصليح العربيه. الراجل فتح الرساله لقى مكتوب فيها شكرا لحسن تعاونك معنا، نحن كنا نسعى للتخلص من العربه واي بقايا لجورج حتى لا يصاب شخصا اخر بالاذى، ولكن جشعك جعل ما تمنيناه يتحول لحقيقه. احتفظ بالسياره وبالمال لان في غضون ايام سوف تصرف كل تلك الأموال على علاجك النفسي والروحاني. أتمنى لك كوابيس سعيدة برفقة جورج ومن معه. الراجل ما اهتمش بالرسالة وقال دول العالم مجانين معهم فلوس كتير مش عارفين يودوها فين، وأنا ضحكت عليهم، لكن ما كانش يعرف اللي مستنيه بعدها. بعد كام يوم يصحى الراجل على كارثة في ورشته، وهي ان العربية دي كان سايبها جوه والعربية ولعت جوه الورشة بدون اي سبب، والحريق يدمر كل شيء موجود في الورشة تماما. كان وقتها الراجل ده كل اللي معاه سابوه وبدأ يجيب ناس تانية يشتغلوا معاه، كان منهم واحد متدين وقريب من ربنا، كان صغير شوية في السن في العشرينات. اول ما بدأ الشغل معاه قال له انت عملت ايه؟ قال له عملت ايه في ايه؟ الولد قال له لا انت عامل مصيبة هنا. قال له مصيبة يا ابني ما انا شغال بما يرضي الله. قال له لا انت مش شغال بما يرضي الله، انت عامل هنا حاجة مش مريحة، ورشتك دي مش هتعمر كتير على فكرة. في غضون اسابيع بدأ صاحب الورشة يتغيب عن الشغل بشكل متكرر والورشة مقفولة ما بتفتحش، لحد ما عرفوا عنه انه راح سلم نفسه للشرطة واتحبس بتهمة قتل مواطن انجليزي اسمه جورج. ولما دوروا عندهم لقوا فعلا ان في محضر باختفاء شخص اسمه جورج نيكولاس أنطوان، وثبتت التهمة على الراجل ده. أخو الراجل لما عرف الموضوع راح لأخوه اللي سلم نفسه وطلب منه إن يبيع الورشة دي بأي طريقة ممكنة، وإن لو ما باعهاش هتصيبهم لعنة جورج ومن معه. في الأول أخوه كان متردد ومستغرب ليه يبيع مصدر رزقهم، خصوصا إن مفيش سبب يبرر ده، لحد ما في مرة راح يزور أخوه وتفاجئ بانتحار أخوه في زنزانته مع ورقة صغيرة مكتوب فيها جورج من فعل ذلك. وفورا اتبعت الورشة الحماية اللي حصل معاه ما كانش مختلف كتير عن اللي قبله، لكن الفرق ان حماية لما بدأ يحس ان في حاجة غلط في المكان طلب شيخ يجي يقرأ ويرقي المكان، والشيخ قال له ورشتك مش مريحاني. قال له ازاي يا شيخ انا مش مريحاك؟ قال له حيطان ورشتك مش مريحاني، حيطان الورشة دي فيها حاجة مستخبية. انا من ساعه ما دخلت وانا حاسس بكره غريب ليا واحساس انه بيطردني، مش عايزني افضل هنا. قال له هو مين؟ قال له اللي في الحيطه. انت في حاجه عندك مستخبيه جوه الحيطه، او بمعنى تاني هو ساكن جوه الحيطه. حماية كان راجل ذكي الله يرحمه، ما استناش كتير لما تحصل مصيبة تانية وقفل الورشة وبدأ يدور وراء أصل الحكاية عشان لو في حل يقدر يعمله وفلوسه اللي اشترى بيها الورشة ما تروحش على الأرض. حماية وصل لناس كتير قوي بسبب حسن سمعته، ناس كتير كانت بتحبه فقدروا يوصلوه بناس تانية، والناس جابت ناس لحد ما وصل لشخص أو جماعة من الناس كانوا قريبين جدا للناس الإنجليزي اللي كانوا عايشين هنا وأخدوا بعضهم وسافروا، وعرف بالعافية منهم اللي حصل. اتكلم الأشخاص دول وقالوا له إن دي أسرة مكونة من ولدين وبنت لأب وأم إنجليز عايشين في مصر من سنين، لكن أبوهم كان بيعاني من مشاكل كتير نفسية وكان بيشرب كحوليات بشكل مبالغ فيه بيخليه زي التور الهايج على أولاده وزوجته، ضرب وشتيمة وبهدلة كل يوم لحد ما أولاده كبروا شوية في السن وبقوا يثوروا عليه ويتخانقوا معاه بشكل عنيف جدا. بدأ جورج مع كتر الشرب والمخدرات يدخل في حالة تانية من الغياب عن العقل. كان بيتقال انه من كتر ما كان مش واعي او مدرك باللي حواليه في مرة صحى لقى نفسه في التراب نايم جوه تربة مفتوحة، وبيقول انه لما فاق عقد صفقة مع شيطان من اهل الارض كان اسمه انا هقاطع القصة دلوقتي كعبد الله عشان عايز اقول الاسم اللي هيتقال دلوقتي هو اسم شيطان حقيقي. لو بتقلق وانا نصيحتي ليك انك لازم تقلق تاني، الاسم اللي هيتقال دلوقتي هو اسم شيطان حقيقي اتحكالي بالنص من اصحاب الحكاية. اللهم بلغت اللهم فشل. بيقول انه لما فاق عقد صفقة مع شيطان من اهل الارض كان اسمه رباش. الرباش ده هو واحد من اهل الترب والمقابر، بيسكن الترب اللي مش بيتقرأ فيها قرآن او بينعدم فيها ذكر الله. رباش صور له انه يقدر يتحكم في اهل بيته ويخضعوا لاوامره، بل والعياذ بالله يقدر يتحكم باي حد ويأمرهم زي ما يكونوا تحت طوعه. بيقول اهل بيته ان الراجل من يومها تحول 180 درجة، بقى هادي جدا بشكل مش طبيعي، وكانوا بيسمعوا كلامه بصورة مرعبة لدرجة انه لو طلب منهم يأذوا نفسهم هينفذوا من غير كلام. طيب مين لاحظ الموضوع ده؟ اللي لاحظ الموضوع ده هو الابن الوسطاني بحكم انه على طول بره البيت سواء في شغل او مقيم عند حد من صحابه، ولما بقى يشوف تصرفات اخواته شك ان في حاجة غلط بتحصل، خصوصا انه في مرة لقى اخته بتتكلم في اوضتها وبترد على حاجة ملهاش صوت، ولما دخل عليها الاوضة وواجهها اتكلمت بكل تلقائية وقالت له انها بترد على الاصوات اللي بتهمس لها من الحيطة. بدون علم تفاصيل شك الولد ان ابوه ليه يد في اللي بيحصل، وقرر انه لازم يخلص من اذى ابوه للابد بانه يخلص على ابوه، ولكن بشكل غير مباشر عشان يبعد عنه الشبهات. كان من عادة الاب ده انه بيشرب كتير جدا قبل ما ينزل ويروح في اي مشوار، وحتى كان في العربية بتاعته دايما في ازازة موجودة كان بيشرب منها. استغل الابن النقطة دي وفك فرامل العربية عشان يضمن ان ابوه لما ينطلق بالعربية ما يقدرش يوقفها. وبالفعل في غضون يومين كان الاب نزل ومرجعش البيت من تاني، وكان الابن قاعد في البيت متابع لتصرفات اخواته ووالدته اللي فجأة لقاهم كلهم بيرجعوا زي ما كانوا في غيبوبة وفاقوا، وبدأوا يتصدموا من الافعال الشنيعة اللي عملوها زي ما يكون مخهم بدأ يفوق. كانت اكتر واحدة متضررة في الاحداث دي هي الاخت، لانها حكت حاجة شنيعة جدا ان الاب للأسف كان بيعتدي عليها وفي شيء غريب بيخليها تسلم له نفسها. اسف على التفاصيل دي لكن الحق لازم يتقال عشان كل واحد يرتاح في مكانه. قرر الابن يسلم العربية للورشة بعد دفن الاب بحيث انه يصلحها ويستخدمها، لكن بمرور الوقت اختهم كان حالتها النفسية بتسوء اكتر من الاول، وكان الموضوع داخل للأسف في انتحار. قرر وقتها الولد إنه ياخد أخته وياخد العيلة كلها ويهاجروا من هنا. وللعلم إن الشقة دي بتاعت الإنجليز دول لحد النهاردة محدش بيسكن فيها من كتر الكلام اللي بيتقال عنها إنها مسكونة لحد يومنا هذا. حماية لما عرف الموضوع ده كله وعرف الحكاية دي قرر يقفل الورشة وما يبيعهاش عشان محدش يتأذى منها تاني ولا حتى هو يشتغل فيها. ووقت وفاته ابنه الكبير عماد أخو مراتي كان طمعان فيها، بيقول ده مصدر رزق اللي نقفله. لحد ما قعد مع الإخوات وشدوا كتير جدا مع بعض واتفقوا كلهم إنهم هيبيعوا الورشة لأول مشتري، واللي كان أنت والدك للأسف. اتكلمت أنا كأحمد وأنا مش فاهم قوي لسه. قلت له يعني دلوقتي الورشة دي مسكونة؟ قال لي ممكن تقول كده. على كلام حماه إن العربية لما دخلت الورشة ووقع منها الكف ده نقل رباش لحيطان الورشة، واللي حماه بيقوله برضه إن رباش بيتحكم بأي حد بيكون عنده طمع أو جشع وبيستغل النقطة دي عشان يتحكم بأي شخص لحد ما بيوصله لمرحلة من الجنون يخلص بيها على نفسه. قلت له معلش ثواني، طب أنت بتقول إن الكلام ده كان في ورشتكو، إيه اللي حصل دلوقتي لما أنا اشتريت الورشة دي؟ أنا مش فاهم. قال لي أنت مش بتقول إنكوا فتحتوا الورشتين على بعض؟ قلت له آه. قال لي بس رباش بقى في الورشة دي وفي الورشة دي. انا قمت طرت من مكاني في لحظه عشان الحق ابويا كان عنده لا مبالاه غريبه لكل حاجه بتحصل في الورشه، لكل الناس اللي اتاذت. ابويا كان مصمم بشكل غريب انه يشتري الورشه دي عشان يفتحهم على بعض بالرغم اننا ما كناش محتاجين ده. رباش كان بيتحكم والدي من البدايه قبل ما نشتريها اصلا عشان يشتريها ويستغله. جريت على الورشه لقيت الناس ملمومه والدنيا مقلوبه، عندنا صوت زعيق وخناق وصويت. لقيت واحده واقفه بتعيط وماسكه في والدي والناس بيحشوها عنه. قلت لهم في ايه؟ لقيته بيقول الست المجنونه دي بتقول لنا ان احنا قتلنا جوزها وقطعناه. اتكلمت الست وهي ماسكه في ايدها هدوم مقطعه ملطخه بالدم. الهدوم دي انا عارف بتاعت مين، دي الهدوم اللي طلعت من الحيطه بتاعت الراجل اللي اتسحب جوه. قالت لي الناس لقوه متقطع ومرمي في الزباله واخر مكان فيه هو هنا، انتوا اللي عملتوا فيه كده. قلت لها يا ست انت اتجننتي، وانا هقطع جوزك واقتله ليه؟ قالت لي معرفش عملتوا كده ليه، بس انا هقلب عليكم الدنيا وهحبسكم وديني اللي احبسكم. طلبت الست البوليس بالفعل وجم اخدوني انا ووالدي، ودخلنا في حوارات وقصص كتير واقسام ونيابه وتحقيق. خلال كل ده كنت متردد اوريهم الفيديو ولا لا، الفيديو ده هو الاثبات الوحيد ان محدش لينا ليه يد في ده. لحد ما طلبت اني اخد موبايلي علشان عليه اثبات براءتي انا ووالدي. فتحت الفيديو لكني تنحت من اللي شفته. الفيديو كان عباره عن الراجل وهو واقف جوه الورشه بيقفل الباب ولكنه لف رقبته وبص للكاميرا، فضل باصص لها وغمس بعينه وابتسم وقفل الباب وطلع. ازاي الفيديو ما كانش كده؟ والله العظيم الفيديو ما كانش كده. بعد التفتيش في الورشة لقوا التكسير اللي عملته في الحيطة والدم اللي على الخشب، وده طبعا اثبت التهم علينا، خصوصا كمان لما بدأوا يجيبوا الناس اللي كانوا شغالين معانا وكلهم شهدوا ان الورشة مش مظبوطة وان كان بيحصل فيها حاجة غريبة. لحد ما جابوا شاهد انا ما كنتش متخيل انه يجي، وهو الولد الصغير اللي كان موجود، وقال ان ابويا هو السبب في كل ده وان ابويا هو اللي قتل الصناعي وانه شاهد على ان ده اللي حصل. ودي كانت الشهادة الوحيدة اللي خرجتني من القضية كلها، لان والدي اكد عليها واعترف بنفسه انه هو اللي عمل كده. مسكت فيه وقلت له ليه اعترفت بحاجة ما عملتهاش؟ سكت ما كانش بيرد عليا. ومن ساعتها لحد النهارده وانا بحاول اثبت براءه ابويا من اللي عمله، بالرغم ان ابويا اتحكم عليه بالاعدام وتنفذ الحكم. اخر حاجه قالها لي قبل الاعدام، قال لي سامحني يا ابني، سامحني يا حبيبي. قلت له اسامحك على ايه يا والدي؟ انت ما عملتش حاجه غلط. قال لي سامحني يا ابني، جورج هو اللي عمل كده، سامحني. الورشة اتشمعت من يومها واتحجزت، وانا بقيت بين اني احاول ادور على اكل عيش وبين اني بحاول اثبت لطوب الارض ان ابويا ملوش دعوة. ابويا ما قتلش حد. انا مش بكذب، والله ما بكذب. وشكرا.